بمناسبة المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري، بعثت كل من اللجنة المركزية للحزب الشعبي الكمبودي واللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي ببركة التهنئة إلى اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري قبل الأيام، وتمنت فيها للشعب الكوري نجاحا في الأعمال الرامية لتنفيذ القرار المطروح في المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري تحت قيادته، هو الذي قاده الزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ويقوده المارشال المحترم كيم جونغ أون.